بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنبدأ المحاضرة الثالثة من الإدارة المالية، بهدف إن احنا نعرف إيه دور المدير المالي ويعمل إيه. وإحنا دلوقتي شغالين في نمط التحليل المالي وما يخص المنشأة، وإزاي بيأثر ده على كل بند من بنود المنشأة، وازاي اقف على جوهر القائمة المالية والحسابات، وازاي احللها بالتحليل المالي الذي يعود على المنشأة بقرارات حاسمة وفي توقيتات معينة تهدف الى اتخاذ القرار السليم للشركة. تمام، كنا وقفنا في اللقاء السابق على اربع حاجات بيأثروا في التحليل المالي، وكنا قلنا أول حاجة فيها اللي هي مسؤوليات العاملين بالإدارة المالية. يعني أول حاجة فيها التنبؤ والتخطيط المالي، وقلنا هو التنبؤ والتخطيط المالي. وبعد كده قلنا قرارات التمويل والاستثمار الرئيسية، ووضحنا ايه هي قرارات التمويل والاستثمار الرئيسية. وجينا بعد كده اتكلمنا في التنسيق والرقابة على الحاجة دي. وبعد كده كنا آخر نقطة اتكلمنا فيها من الأربع نقط اللي هي التعامل مع الأسواق المالية. وبعد كده دخلنا في حاجة اسمها أهداف الشركات المساهمة، وذكرنا إيه هي أهداف الشركات المساهمة، اللي هي بتنم في النهاية إن هي الشركة بتعظم القيمة السوقية او ثروة حملة الاسهم، وده عشان بيعود على تحقيق الهدف من الادارة المالية، ان هم بيراجعوا كل قرار مالي بمراجعة بالشكل الدقيق الذي يصل بالنهاية لهم الى ايه، تقليل المصروفات وزيادة الايرادات. تمام، فعشان نوصل للمرحلة دي هنتكلم على أول حاجة هدف تعظيم الأرباح. يعني ايه تعظيم الأرباح؟ تعظيم الأرباح هو المشروعات كلها، مشروعات الأعمال بتسعى إلى كلمة اسمها ايه، تحقيق أرباح، أو تعظيم ايه، رقم الأرباح. إن الهدف ده إن المنشأة، حتى من أسماء المنشآت كده، منشآت تهدف إلى الربح، يبقى الهدف ده بيؤكد ايه، بيؤكد على كفاءة استخدام مصادر الحصول على رأس المال. ولكن بيسبب الهدف ده بعض التعقيدات التي يواجهها رجال الإدارة المالية في ايه، في الواقع العملي. ليه؟ عشان عند اتخاذ قراراتهم المالية فإن تعظيم الأرباح يعتبر هدف نظري بالنسبة لهم، ولكن يستخدم فقط لإثبات كفاءة المنشأة في التصرف بعقلانية لزيادة الأرباح. ولكن معظم المواقف المالية الحديثة يواجه المدير المالي يوميا عنصرين أساسيين. إيه هو العنصر الأول؟ عدم التأكد من الإيرادات المتوقعة. يعني أنا مش قادر أتأكد من الإيرادات المتوقعة، أنا بتوقع إيرادات بس مش عارف هتحصل ولا لأ. توقيت الحصول على الإيرادات، أنا ممكن أتوقع إن الإيرادات توصل لي خلال السنة أبيع مثلا ب2 مليار، لكن إمتى تزيد وإمتى تنقص وإمتى الحاجة دي بتعمل معايا إزاي، أو إمتى أحصل عليها فعليا، مش عارف. أول حاجة بقى خلينا نتكلم فيهم بشكل تفصيلي، عدم التأكد من الإيرادات المتوقعة. دي من المشاكل التي تواجه المدير المالي. المشكلة ان هي عند تحقيق هدف تعظيم الربح وجود عنصر ايه، عدم التأكد والريسك في جميع القرارات. لو قارنت بقى بين اكتر من بديل استثمار بناء على عنصر الارباح وتجاهلت الخطر المتوقع للايرادات في الحالة دي بقى، بيحصل هناك ايه، خطأ في عملية الاختيار بين البدائل. ولكن الواقع العملي لو رجعنا له هتكون هناك اختلافات كثيرة بين المشروعات بناء عليه خصائص الاخطار، يعني مش كل المشروعات متساوية في الاخطار بتاعتها. وإن أي تجاهل لهذه الاختلافات يؤدي إلى قرارات مالية خاطئة. أنت لو تجاهلت الأخطاء اللي بتواجه الموضوع ده هتخليك تاخد قرار مالي خطأ جدا. تعالى بقى نفهم الموضوع ده في مثال للتعرف على مدى تأثير الخطر على قرارات الاستثمار. هنفترض معاكم إننا نقارن بين مشروعين لاختيار بديل واحد للاستثمار. المشروع الأولاني يقوم بإنتاج فرشة الأسنان العادية، وهذا المنتج يتميز بالطلب المستمر أو المستقر في السوق بالنسبة للعملاء. المشروع الثاني يقوم بإنتاج فرش الأسنان الكهربائية. المشروع الثاني ده بيواجه احتمالين: الأول طلب فعال وقبول للعملاء، الثاني هو الفشل وعدم قبول المستهلك للفرشاة الكهربائية. تعال بقى نعمل كده جدول مع بعضينا عشان نشوف الاحتمالات المتوقعة. خلاص، الاحتمالات المتوقعة اللي هي ايه؟ اللي هي توقع متفائل وتوقع متشائم والإيرادات المتوقعة. ازاي الكلام ده؟ هتاخد كده سطر عرضي وتكتب الأرباح المتوقعة بالجنيه. فرشة الأسنان البلاستيك تاخد عمود، وفرشة الأسنان الكهربائية خد عمود. تمام، في وجه المقارنة على اليمين هتكتب تنبؤ متفائل. انت دلوقتي تنبؤ متفائل. خلاص، التنبؤ المتفائل ده اللي هو صافي الأرباح. تنبؤ متفائل صافي الأرباح، وبعد كده تنبؤ متشائم. الثلاث حاجات دي هنقص عليهم. تنبؤ متفائل هنقول ان انا هبيع في المشروع الاول فرشاة الاسنان من البلاستيك ب500,000 جنيه. طيب، التنبؤ المتفائل في فرشة الاسنان الكهربائية قال لك هنبيع ب700,000 جنيه. طيب، صافي الارباح هنا في فرشة الأسنان البلاستيك 500,000 جنيه. طيب، صافي الأرباح الناحية التانية برضو هيحقق لي 500,000 جنيه. طيب، التنبؤ المتشائم بقى في فرشة الأسنان البلاستيك إن أنا هبيع أحقق أرباح ب500,000 جنيه. طيب، في التنبؤ المتشائم في فرشة الأسنان الكهربائية إن أنا مش هبيع وكده. لو لاحظت من الفرشة الأسنان البلاستيك إن الطلب مستقر وخطر منخفض، صح ولا لأ؟ إن هو حتى في التنبؤ المتشائم هيبيع ب500,000 جنيه، إن هو بيقيس مبيعاته قبل كده، لسه ما جرى الحاجة دي متجربة في السوق، معروف سوقها مستقر، يعني هو بيبيع بالموضوع ده بقاله سنين وقايس السوق وحاجات زي كده. لكن الفرشاة الأسنان الكهربية لسه هيتوقع ولسه تحت خطر عالي من التنفيذ ان هو ياخد قرار. تمام، هنا بقى طلب غير مستقر وخطر عالي في فرشاة الاسنان. خلاص، لو لاحظنا بقى من الجدول اللي احنا عملناه ده هنلاقي ثبات الايرادات المتوقعة في حالة اختيار مشروع فرشاة الاسنان البلاستيك، حيث ان يلاحظ ان سوق سواء كان الطلب ممتاز او مستقر او ظروف السوق متشائمة فان الايرادات المتوقعة لن تتغير وتتركز عند 500,000 جنيه. ولكن في حالة فرشاة الاسنان الكهربائية فان حجم الايرادات المتوقعة يتراوح ما بين 700,000 جنيه لو هو متفائل، وحتى 0 جنيه لو نظرنا الى البند المتشائم. الايرادات المتوقعة في البند المتشائم، لو نظرنا بقى للايرادات المتوقعة لوجدنا ان هناك تساويين بين الايرادات المشروعين، ولكن هذه النتيجة خطأ. يلاحظ ان ارتفاع درجة الخطر وعدم التأكد المرتبط بالمشروع التاني اللي هو الفرشاة الكهربية عن المشروع الاول، وهذا يثبت ان الربح فقط غير كاف للتعبير عن القرارات التي يقابلها المدير المالي، وان هدف تعظيم الارباح يتجاهل الخطر ويعتبر ان مشروعين واحد من حيث رغبة العملاء. لذلك يكون التركيز هنا في معظم الموضوعات التي سنتناولها في هذا المرجع على تأثير عنصر الخطر وعدم التأكد من القرارات على القرارات المالية وقرارات الاستثمار. 2، هنشوف توقيت الحصول على الإيرادات، المشكلة التانية اللي بتواجهنا أو بتواجه المدير المالي. خلاص، إمتى أحصل على الإيرادات؟ من المشاكل الأخرى التي تواجه هدف تعظيم الأرباح، تمام، تجاهل توقيت الحصول على إيرادات المشروع. وعشان نوضح المشكلة دي هنرجع برضو المثال السابق اللي احنا قلنا عليه، والخاص بمشروع انتاج فرشاة الاسنان البلاستيك، و سواء العادية او الكهربائية. تمام، لو تجاهلنا عنصر الخطر وندعي ان كل المشروعين سيوفر ارباحا صافية قدرها 500,000 جنيه لمدة سنة، خلاص، فهنقول مثلا في السنة الأولى بالنسبة لفرشاة البلاستيك هنحصل على 500,000 جنيه، في الفرشاة الأسنان الكهربائية صفر. في السنة التانية هنفترض إن فرشاة الأسنان البلاستيك مش هنبيع بأي حاجة، هنبيع بصفر. في السنة التانية الفرشاة الكهربائية هنبيع ب500,000 جنيه. طب إيه اللي هنلاحظه هنا في المشروع في الموضوع ده بقى؟ نلاحظ ان المشروع التاني لن يوفر انتاجا في السنة الاولى، ان الارباح ستتحقق في نهاية السنة التانية، بينما المشروع الاول بقى اللي هو سيحقق انتاجا وارباحا فورا، ومع ان اجمالي الارباح للمشروعين خلال السنتين واحد، لكن توقيت الحصول على ارباح المشروع الاول بنحصل عليه في السنة الاولى، ولكن المشروع التاني بنحصل عليه في السنة التانية. فتوقيت الحصول على الايرادات هنا مختلف. نلاحظ ان هناك قيمة محدودة للنقود عند عند وقت معين. لهذا فإن مشروع الفرشاة البلاستيك أفضل، لأنه سيوفر أول حاجة في بداية نهاية السنة الأولى 500,000 جنيه، ويمكن إيداعها في حساب بنكي، طبعا يدر دخل على الشركة إن كان ده خيار لا أفضله، أو دوران الفلوس في مشروع آخر، مشروع بضاعة أخرى، أو تطوير النظم التشغيلية للمصنع، تمام، مما يعظم الثروة في نهاية السنة الثانية إلى 550,000 جنيه أو 600,000 جنيه، أو الأرباح التي تدور من وراء تشغيل السنة الأولى اللي هي الإيراد ب500,000 جنيه. في حالة تساوي بقى صافي الأرباح للمشروعين، فإنه يفضل الحصول على هذه الإيرادات النقدية في أقرب وقت بدلا من الانتظار لمدة عامين. المدير المالي هنا بقى يجب أن يعرف على التوقيتات المناسبة للعائد عند اتخاذ القرارات المالية. أنا كمدير مالي لما أجي أتخذ قرار بتخذ قرار المناسب للحصول على الماليات اللازمة للمشروع. إن العنصرين الحصول على الأرباح وعدم التأكد أو الاحتمالات المختلفة للحصول عليها بيجبرنا إلى عدد التفكير في هدف المنشأة. فبدلا من التفكير في هدف بسيط هو تعظيم الأرباح، نفكر في هدف أهم وأشمل اللي هو تعظيم ثروة حملة الأسهم الملاك. النقطة التانية اللي هنتكلم عليها هدف تعظيم ثروة حملت الأسهم. تعظيم ثروة حملت الأسهم يهدف إلى تعظيم إجمالي القيمة السوقية لحملت الأسهم العادية للشركة. لذلك لأن تأثير جميع القرارات المالية على الشركة يتضمن في هذا الهدف. خليني بقى أسألكوا السؤال التالي: ما هو ردة فعل حملت الأسهم في حالة قيام المدير المالي لأحد الشركات باتخاذ قرار استثماري ضعيف او توزيع الارباح نقدية منخفضة للاسهم؟ ده يخلينا لو نفكر مع بعضنا كده، ده تعالى اسأل نفسك نفس السؤال كده: لو هو مدير المالي دلوقتي خد قرار استثماري ضعيف او توزيع ارباح نقدية منخفضة للاسهم، ده بيؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية للأسهم لتوقع إيه؟ قيام عدد كبير من المساهمين هيبيعوا الأسهم بتاعتهم. العكس بقى بيحدث عند اتخاذ قرارات استثمار جيدة وزيادة التوزيعات النقدية للمساهمين، يزيد الطلب على إيه؟ على سهم الشركة. ده بيأثر إيه؟ لما الطلب يزيد على سهم الشركة ده بيخلي قيمتها في السوقية للسهم إيه؟ بتزيد. حقيقة القول بقى إن استخدام هدف تعظيم ثروة حملة الأسهم والملاك بيواجه مشاكل عملية عديدة عند التطبيق. يعني لما تيجي تطبق الموضوع ده مش بالساهل كده، لا. عند تقييم تأثير رد الفعل للقرارات المالية المختلفة على القيمة السوقية للسهم، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار الأسهم. إيه هي بقى؟ أو إيه أو هل هي صعبة أو سهلة لتحديد رد الفعل إيه؟ رد فعل السهم يعني، تمام؟ قالك من العوامل الأخرى التي تؤثر على أسعار الأسهم، من الصعب تحديد رد فعل سعر السهم بالنسبة لقرار مالي معين. يعني هو مش عارف قوي أو يقدر أو صعب عليه إن هو يقدر يقول لو خدت القرار المالي ده هيزيد الطلب على السهم بتاعي في البورصة ولا هيقل. هو مش قادر، من الصعب جدا على فكرة ان انت اصلا مش عارف، تمام؟ ولكن انت بتدرس السوق او بتحاول تقلل النسبة دي. لذلك ايه بقى؟ لذلك من الصعب تطبيق مفهوم تعظيم ثروة الملاك، ويجب الا نهتم بان يكون كل تغيير في اسعار الاسهم عبارة عن تفسير للسوق لحق الملكية. من العوامل التي تؤثر على أسعار الأسهم اللي احنا قلنا عليها التوقعات الاقتصادية، تمام؟ احنا بنهتم وبنركز على تأثير القرارات المالية بس للشركة على أسعار الأسهم، لكن إذا افترضت بقى ان ثبات العوامل الأخرى ان سعر السوق لسهم الشركة يعكس قيمة المنشأة كما يراها الملاك او حاملة الأسهم، ما الأخذ في اعتبار الخطر وعدم التأكد وتوقيت الحصول على العائد بالإضافة للعوامل الهامة بالنسبة للملاك. لذلك فإن الاهتمام بهيكل تعظيم ثروة الأسهم يسمح بمناخ مثالي لاتخاذ القرارات بما يعكس العوامل التي تؤثر على العالم الخارجي للمشروع. فإن تركيزنا الرئيسي سيكون على هدف تعظيم حقوق حملة الأسهم وهم الملاك القانونيين للشركات المساهمة، بالرغم من الاستقرار على هدف الشركة في تعظيم ثروة حملة الأسهم. إن مشكلة الوكالة بقى في الواقع العملي تتداخل مع تحقيق هدف المشروع، وتظهر مشكلة الوكالة هنا نتيجة الفصل بين الملكية والإدارة. احنا طبعا عارفين في الشركات الكبيرة إن ملكية الشركة شيء والإدارة بتاعت الشركة حاجة تاني، تمام؟ فلو قلنا مثال بسيط عشان نوضح الموضوع ده، إدارة إحدى الشركات العالمية مثلا المساهمة مجموعة من المدراء المتميزين بينما لا يمتلكون أي أسهم في الشركة المساهمة. نتيجة لهذا الانفصال بين متخذ القرار والملاك، فقد يتخذ المدراء قرارات لا تتفق مع تعظيم ثروة حملة ايه؟ الأسهم، خلاص. ولو افترضنا مثال تاني للتوضيح، هنفترض ان احد الشركات التجارية لها فروع منتشرة في حوالي مثلا 5 مناطق. قد يفضل مدير المشروع ووجود شبكة حاسب آلي متصلة مباشرة بالمركز الرئيسي لسهولة التعرف مثلا على رصيدة المخزون بالفروع المختلفة. يكلف هذا القرار حوالي مثلا، لو هنجيب برنامج مثلا حتى ضعيف يعني مش قوي جدا، 200,000 جنيه، بينما رأس المال للشركة المساهمة 250,000 جنيه فقط. ده بيؤثر هذا القرار على ايه؟ على حقوق حملة الأسهم، بينما بالنسبة لمدير الشركات فهذا قرار ايه؟ مثالي خلاص فهمنا الدنيا، القرار بيختلف من ده لده ازاي، لان ده بيعظم اسلوب اتخاذ القرار. يمكننا نلاحظ الصراع بين اهداف الاداره، عشان عايز هم الاهداف الاداره عايز تعظم هدف او تعظيم ربحيه السهم، تمام. وده من الصعب بقى قياس مدى تاثير هذه المشكله في الواقع العملي، بالاضافه الى صعوبه قياس تكلفه مشكلة الوكالة وارتفاعات الأسهم في أحد البنوك المصرية بمجرد تغيير مثلا رئيس أحد البنوك المصرية، مجرد تغيير رئيس مجلس الإدارة وتعيين أحد الرجال الأعمال المشرفين بمجلس الإدارة. فكانت توقعات المساهمين إن احتمالات نجاح البنك عالية، مما أثر على زيادة سعر السهم بورصة الأوراق المالية. هندخل بعد كده على النقطة اللي بعد كده اللي هي إيه؟ القرارات المالية والعلاقة بين العائد والخطر. أنا دلوقتي عمال أتكلم على الخطر إزاي بيأثر على العائد، وإزاي إن أنا بتوقع حاجة والخطر بيداهمني من الناحية دي. طيب إيه العلاقة بقى بين العائد والخطر والقرارات المالية؟ احنا قلنا المدير المالي يقوم بتقييم الخطر والعائد المتاح عند اتخاذ قرار كل قرار مالي. يعني هو ميجي بسم الله الرحمن الرحيم ياخد اي قرار كده، بيقيم الخطر والعائد المتاح، خلاص زي ما احنا وضحنا قبل كده في الجداول اللي فوق. يقوم بقى بالموازنة بين العائد والخطر، والطبع كلما زاد الاخطار المتوقع أن تواجهها الشركة، كلما زاد العائد المتوقع الحصول عليه. همثل لك مثال بسيط. أنت راجل هتفتح شركة، خلاص قلت لك والله أنت دلوقتي عندك حلين، لإما والله تبدأ بشركة صغيرة، و لو دخلت السوق وقعدت تبيع مثلا اي منتج معين، والله اشتريت المنتج ده خدت الصفقة نص ربع الصفقة على بعضيها، فانت دفعت 500,000 جنيه، هتكسب مثلا وليكن 100,000 جنيه، خلاص ده حاجة متوقعة. طيب والله لو خدت حاجة نص حصة السوق ولا تلات ارباع حصة السوق مثلا، ونفترض ان السوق كله مثلا ب2 مليون، والله خدت بـ2.5 مليون، فانت المتحكم اكتر في السوق، خلاص بدل ما تكسب 100,000 جنيه، والله انت المتحكم والمسيطر اكتر، هتكسب مثلا 300,000 جنيه. المرة الاولانية انت كنت بتكسب 600,000 جنيه، خلاص صافي الايرادات بتاعتك ناقص 500 اللي هي حجم البضاعة، هتكسب 100,000 جنيه. لو زودت واشتريت بـ1.5 مليون، والله انت خدت النصيب الاكبر، فانت ممكن تكسب من 350,000 جنيه لـ450,000 جنيه. هنا كل ما ايه، لكن برضو ما تنساش انت قلت لك انا على ايراد بس دلوقتي، لكن لو حصل خسارة، فانت الخسارة بتاعت 100,000 جنيه اللي هي لو انت اشتريت بـ500,000 جنيه بس، اقل بكتير من خسارة الـ1.5 مليون اللي انت اشتريت بيهم وخدت الحصة الكبيرة. فهنا برضو ده بيترتب على ايه، على القرار بتاعك والعائد المتوقع، خلاص. فاحنا كده كلما زاد العائد المتوقع الحصول عليه عند اتخاذ قرارات معينة، زاد ايه، زاد الخطر، تمام. طيب المسؤولية الاجتماعية وسلوكيات مهنة الإدارة المالية. إيه هي المسؤولية الاجتماعية بقى وسلوكيات مهنة الإدارة المالية؟ بيقول لك بالرغم من أهمية تحقيق هدف تعظيم حقوق الملاك، إلى أن الإدارة المالية لازم ولابد عليها أن تهتم أيضا بالمسؤولية الاجتماعية للشركة. اللي ايه هي المسؤولية الاجتماعية دي؟ بيقول لك المسؤولية الاجتماعية دي بتعبر عن رفاهية العاملين، والعملاء والمجتمع الذي تعمل فيه الشركة، وتساهم هذه المسؤولية الاجتماعية في توفير مناخ عمل صحي. لازم للناس اللي بتشتغل معاك تحطها في عمل مناخ صحي. المدير المالي ده مسؤول عن تيم حسابات وتيم الشركة عامة، خلاص، فلازم تحطهم في مناخ عمل صحي. تقليل عملية التلوث الماء والهواء اللي حواليهم، انتاج سلعة آمنة للعملاء، ما تنتجش السلعة بتضر العملاء بتوعك. نلاحظ ان هناك تكلفة بين لهذه المسؤولية الاجتماعية، لو لاحظنا كده عشان تعمل الكلام ده بيكلفك فلوس، خلاص. ولكن بقى تعالى اقول لك سؤال بيطرح نفسه في الوقت ده: هل الشركة او هل ستتحمل الشركة هذه التكلفة طواعية، أم هذه التكلفة تعتبر تكلفة إجبارية؟ فكر كده تاني. الشركة لما تيجي تتحمل النفقة دي اللي هي نفقة المسؤولية الاجتماعية، بتتحملها طواعية من عندها، أم هذه التكلفة تعتبر تكلفة إجبارية؟ فكرت معانا؟ الأمر هنا بيتوقف على إيه؟ على هل تهتم الشركة بالمسؤولية الاجتماعية، أم هناك فرق بين سلوك الشركات والمسؤولية الاجتماعية؟ لو فكرنا نجد أن الشركات التي تهتم بالمسؤولية الاجتماعية يكون لديها مشكلة في عملية جذب رأس المال، لأنها بتتحمل إيه؟ تكلفة أعلى من الشركات الأخرى التي لا تهتم بالمسؤولية الاجتماعية. تعال نعرض مثال كده: الشركات العاملة في قطاع الأسمنت تحقق أرباح، معدل العائد على الاستثمار يقترب تقريبا من متوسط المعدلات النمطية للصناعة. العائد ده كافي لتشجيع المستثمرين على شراء أسهم الشركات، الأسهم مثلا 25% معدل عائد على حق الملكية. طب إذا قامت الشركة دي بقى بتطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية عن طريق مثلا تركيب مرشحات لمداخن الأسمنت لتقليل تلوث البيئة فعليا، خلاص، أن تزيد لتغطية التكلفة الإضافية للمحافظة على البيئة، ولو ما قامتش شركات الأسمنت بالاهتمام بتلوث البيئة والمسؤولية الاجتماعية، فإن الأسعار تظل إيه؟ أقل، والتكلفة أقل. طب لو اهتمت بقى بالمسؤولية الاجتماعية مع الشركات الأخرى العاملة بالسوق، وتقلل من جهودها الاجتماعية، عليها أن تقلل من جهودها الاجتماعية حيث يمكن لها البقاء، وتستطيع تحقيق معدل العائد على الاستثمار النمطي بالقطاع. من المتوقع برضو أن نجد الشركات تحقق معدلات عائد أعلى من المتوسط القطاع ألا تهتم بالمسؤولية الاجتماعية، رغبة منها في أن تحافظ على القيمة السوقية للسهم خوفا من هرب المستثمر من الاستثمار في الشركات التي تهتم بالمسؤولية الاجتماعية، لأنها يهتم بتعظيم قيمة ثروة بالدرجة الأولى. نستخلص من العرض السابق اللي احنا عرضناه ده كله إيه؟ أن هناك صعوبة في قبول الشركات لممارسة المسؤولية الاجتماعية. ليه؟ إن ده بيمثل عليها عبء وتكلفة إضافية، وهم برضو عايزين يعظموا ربحية السهم، تمام، فده بيأثر عليها. لكن تشعر ان الشركات ان العبء ملقى بشكل موحد على جميع المشروعات، فإن جميع انواع برامج المنفعة العامة او الاجتماعية مثل تدريب الاقليات وامن المنتجات مثلا وحماية من تلوث البيئة، والقرارات التي تتخذ ضد غش وخداع الشركات ممكن أن تكون فعالة إذا تم البدء في إقامة بعض القواعد الأولية بين الشركات، ثم تلي ذلك تأكيد هذه القواعد بواسطة الأجهزة الحكومية. لازم بقى يتم التعاون بقى عشان يكون الموضوع أكثر حزما، يتم التعاون بين القطاعات الصناعية المختلفة وبين الحكومة للبدء في إقامة هذه القواعد اللي احنا اتكلمنا عليها، القواعد الاجتماعية لتعديل سلوك الشركات المساهمة خاصة الصناعية، مع تقدير تكلفة هذه القرارات والفوائد المتوقعة منها. وتحاول الشركات أن تعمل بروح القانون ونصوصه. تمام. طيب، أهم القرارات المالية لتعظيم ثروة حملة الأسهم. الهدف الأساسي للمنظمة في العصر الحديث هو تعظيم سعر سهم الشركة في السوق. من أهم القرارات التي يمكن تتخذها الإدارة المالية لتحقيق هذا الهدف، خلينا في الأول نناقش سؤال خاص بسعر السهم مقابل صافي الأرباح. هل سيؤدي هدف تعظيم الربح إلى زيادة تعظيم سعر السهم؟ لو نجيب على هذا السؤال، يجب أن نقارن بين صافي الأرباح بالنسبة للشركة المساهمة وبين أرباح السهم. يمكن تعريف ربحية السهم بأنها صافي إيه؟ عشان نعرف ربحية السهم بتساوي إيه؟ صافي الأرباح التي حققها المشروع والقابلة للتوزيع بالنسبة لحملة الأسهم مقسومة على إجمالي عدد الأسهم العادية التي يمكن التي تمتلكها الشركة. تعالى طيب، بدل من الكلام انا عمال اقوله كده، تعالى نشوف مثال. بفرض مثلا ان شركة ترى للأسمنت لديها عدد 12 مليون سهم بنهاية عام 95-96 مثلا، وان صافي الارباح القابلة للتوزيع للمساهمين كانت 123 مليون، فان ربحية السهم تساوي ايه؟ 10 وربع، 10.25 جنيه. فإذا كانت الشركة إذا كانت إذا كنت تمتلك مثلا من السهم شركة ترى للأسمنت، فإن نصيبك من صافي الأرباح يساوي إيه؟ 100 × 10.25 يساوي 1025. وفرضا إن شركة ترى للأسمنت قامت ببيع 12 مليون سهم وقامت باستثمار الأموال المحصلة في أصول حققت صافي أرباح قدرها 40 مليون جنيه مصري. في هذه الحالة فإن صافي الأرباح يبلغ 163 مليون، وعدد الأسهم سيرتفع إلى 24 مليون سهم، وتنخفض ربحية السهم من 10.25 إلى 6.5. فإذا كنت تمتلك مثلا 100 سهم بالشركة، فإن قيمة هذا السهم سينخفض بـ1025 إلى 10 × 6.5 660. يعني لذلك يعني معظم المساهمين من انخفاض الأرباح مع إجمالي صافي الأرباح الشركة قد زادت. يعني ده إذا أرادت الشركة مصلحة حملة الأسهم مع ثبات العوامل الأخرى، فعليها أن تقوم بالتركيز على ربحية السهم وليس صافي أرباح الشركة. من العناصر الأخرى المهمة والهامة التي تؤثر على مصلحة حملة الأسهم توقيت الحصول على إيرادات الشركة مثلا هنقول مثال عشان نوضح اكتر. برضو هنفترض برضو ان شركة طور الاسمنت لديها مشروع مثلا يزيد من ربحية السهم بمقدار جنيه واحد خلال الاربع سنوات القادمة، او 400 أو 4 جنيه خلال الفترة بين مشروع اخر لزيادة الطاقة الانتاجية. لن يعطي اي انتاجية أو زيادة في ربحية السهم لمدة 4 سنوات، ولكن سوف يحقق زيادة ربحية السهم بمقدار 4.5 في العام الخامس. أي مشروعين أفضل؟ الحصول على 4 جنيه خلال 4 سنوات بمعدل جنيه سنويا، أو الحصول على 4.5 فقط في نهاية العام الخامس؟ إيه اللي بتفضله؟ الأفضل ألا تتصرف الإجابة. تمام؟ وقم بإعادة قراءة المشروعين، ثم احسب أيهما أفضل في إضافة قيمة أعلى لسهم الشركة، ويعتمد هذا القيمة النقدية للوقت من وجهة نظر المستثمر. لهذا فإن عنصر توقيت الحصول على الأرباح كما سبق أن وضحنا يعني في الفترات السابقة يعتبر أحد الأسباب الرئيسية للتركيز على تعظيم الثروة، كما تم قياسه بسعر السهم وليس الإيرادات فقط. فطبعا ده إذا كان المستثمر ينظر لإعادة الدور السنوي أو الاستثمارات قصيرة الأجل، فسوف يزيد أو يهتم بزيادة الربحية السنوية للسهم على الانتظار لزيادة الأرباح بعد 5 سنوات. من العناصر الهامة برضه الذي يجب على الإدارة المالية أن تهتم بها لتعظيم ثروة حملة الأسهم عنصر إدارة المخاطر، خطر المتوقع والمصاحب لربحية السهم. قد يتخذ أحد المساهمين يختار أحد المساهمين مثلا، أو يتخذ أحد المساهمين الذي يكره الخطأ أن يقوم بشراء سهم لشركة تحقق سهم عائد قدره 2 جنيه و20 قرش، ودرجة الخطر لنشاط هذه الشركة منخفض مثل شركات الأسمنت عن شراء سهم متوقع أن يحقق 3 جنيه، ولكن درجة الخطر في هذه القطاع عالية، وما ذلك هناك احتمال ألا يتحقق هذا العائد في هذا القطاع ذو المخاطر المرتفعة. لذلك على المدير المالي للشركة أن يراعي مدى توجه المساهمين أو حاملة الأسهم نحو العنصر الخطر، الكراهية والحياد والحب. وهذا طبعا بإحساس يمكن الحصول عليه من سلوك المستثمرين في البورصة. وبصفة عامة فإن المستثمر المصري مع بداية سياسة الخصخصة يهتم بالعائد على السهم في الأجل القصير ويكره الخطر. لذلك يجب على المدير المالي المصري أن يهتم بهذا السلوك، ويأخذ في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار للحفاظ على حقوق حملة الأسهم وأسعار الأسهم بالسوق من العوامل التي تؤثر على درجة الخطر لربحية السهم. عنصر هيكلة تمويل الشركات، إن كثرة الاعتماد على التمويل من خلال الدين يزيد من احتمالات الإفلاس وعدم القدرة على السداد، وطبعا بالتبعية يؤثر على ذلك عليه ثروة حملة الأسهم. فكما تساهم من المديونية في زيادة ربحية السهم، فإنها تزيد من خطورة انخفاض ربحية السهم في المستقبل. الموضوع الأخير ده بيؤثر على تعظيم ثروة حملة الأسهم ومقدار توزيع النقدية للأرباح لحملة الأسهم مقابل الأرباح المحتجزة داخل الشركة والغير موزعة على المساهمين، والتي يعاد استثمارها داخل الشركة بهدف تنظيم معدل تدفق الإيرادات والأرباح في المستقبل. بالطبع يفضل حملة الأسهم والتوزيعات النقدية، يفضلوا أيضا زيادة ربحية السهم التي تتحقق من خلال إعادة استثمار الأرباح مرة أخرى داخل الشركة. يلقى على المدير المالي بقى عبء الاهتمام بإدارة سياسات التوزيعات، وإن أفضل سياسة للتوزيعات النقدية هي السياسة التي تعظم سعر سهم الشركة في السوق. ومرة أخرى من الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة للشركات المصرية التي تم تحويل جزء من ملكياتها للقطاع الخاص عن طريق طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، أن الإدارة قد باعت الأسهم ولم تهتم بسلوك سعر السهم في السوق بعد البيع، فقد اهتمت بأنها حققت وعظمت العائد على بيع الأسهم. تمام. فلو بصينا مثلا على مثال مثلا عندنا في القاهرة مثلا أو في مصر، لسهم شركة الشرقية للدخان، طرحه للاكتتاب العام عن طريق المزايدة الغير علنية أدى إلى بيع سعر السهم بساعة تتراوح من بين 43 إلى 70 جنيه، ولم تقم الشركة بتوزيع الأرباح التي وعدت بها المساهمين، بالإضافة لتوقعات انخفاض أرباح الشركات أدى لهذا الانخفاض سعر السهم في بعض الأيام إلى متوسط 35 جنيه للسهم. من العرض السابق المعلومات الواردة بهذا المنهج الذي تكلمنا فيه، نلخص أن أهم العوامل التي تؤثر على سعر السهم الشركة في السوق وبالتالي تؤثر على تعظيم ثروة حملة الأسهم فيما يلي: التنبؤات الخاصة بربحية السهم، توقيت تدفق الأرباح للسهم، درجة الخطر واحتمال تحقيق الأرباح المتوقعة، مدى اعتماد هيكل تمويل الشركة على الديون، وسياسة توزيع الأرباح. يضاف إلى العوامل السابقة أن السوق مثلا المصري، جودة إدارة الشركة وخاصة الإدارة العليا، ومدى استقلالية الإدارة عن الحكومة أو الدولة، نسبة ملكية الدولة في كل شركة، بالإضافة إلى مدى انفصال الإدارة عن الملكية كما شرحنا في مشكلة الوكالة. ولذلك ننصح بعض العاملين في الإدارة المالية بضرورة الاهتمام بتحليل تأثير القرارات الجوهرية قبل اتخاذها على العوامل الخمس السابقة، ومن ثم على سعر سهم الشركة في السوق أو بورصة الأوراق المالية. وننصح بقى العاملين في الإدارة برضو الإدارة المالية بالشركات التجارية والصناعية أن يأخذوا في الاعتبار تأثير قرارات التوسع والاستثمار على أسعار الأسهم وطبعا ربحية السهم بالنسبة للمساهم. على سبيل المثال، إذا قامت أحد شركات الطاقة التي تقوم بالتنقيب على الفحم بالتفكير في فتح أحد المناجم جديدة، على المدير المالي أن يركز تفكيره على تأثير هذا القرار على زيادة ربحية السهم. فإذا كان زادت التكلفة عن التقديرات الأولية، فإن الأسعار الخاصة بالمبيعات المخرجات الإيرادات يعني سوف تقل عن التقديرات، وبالتالي فإن ربحية السهم سوف تقل بسبب اتخاذ قرار بفتح منجم جديد. السؤال الهام الذي يطرح نفسه: ما هي المدة التي يستغرقها منجم جديد حتى يعطي أرباحا؟ ده بقى بيتم توفير الأموال اللازمة لفتح هذا المنجم الجديد إذا تم تمويل المشروع عن طريق المديونية، فده بيؤثر على درجة المخاطرة الكلية للشركة، وهل ستلجأ بقى الشركة لتخفيض التوزيعات النقدية وتستخدم الأرباح المحتجزة الغير موزعة لتمويل مشروع المنجم الجديد، أم أن الإدارة العليا سوف تحافظ على سياسة التوزيعات النقدية وسوف تقوم بتمويل المشروع عن طريق رأس المال الخارجي؟ الإجابة على الأسئلة السابقة والتي تؤثر على تعظيم ثروة الملاك ومن ثم ربحية السهم للمساهم هي من المهام الرئيسية للإدارة المالية التي أنشئت داخل الشركات. للإجابة على هذه الأسئلة واتخاذ العديد زي ما شرحنا فيما سبق، العوامل الأخرى بقى والخارجية التي تؤثر على تعظيم ثروة حملة الأسهم الحمد لله، بالإضافة للعوامل الداخلية السابقة التي تؤثر على ربحية السهم ومن ثم تعظيم ثروة الملاك، فإن هناك أيضا مجموعة من العوامل الخارجية تؤثر على أسعار الأسهم في السوق. من بين هذه العوامل: القيود القانونية على تداول الأوراق المالية، المستوى العام للنشاط الاقتصادي بالدولة، قوانين الضرائب والأموال والنظم الخاصة بالسوق المالية، العلاقات التي تؤثر على أسعار الأسهم هنوضحها في شكل كده إن شاء الله هرسله ليكم، بيوضح إيه الحاجات اللي بتؤثر على سعر السهم. وكده يكون خلصنا أول يعتبر فصل دراسي مقرر علينا في الإدارة المالية بإذن الله. المرة الجاية إن شاء الله هنشرح كده ملخص الفصل الأول وإيه اللي تناولنا فيه، وهنخش إن شاء الله على الفصل الثاني للإدارة المالية وهو سوق الأوراق المالية والأسهم والسندات. وكده كنا عرفنا في الفصل الأول على بعض الأشياء اللي تعرفنا عليها، المخاطر والعائد وكيف نظبط بين المخاطر والعائد المتوقع، ومثلنا ده على أمثلة كتيرة منها المشاريع اللي لو أنتجنا، وإزاي إحنا بنتخذ قرار على مدى توفر النقدية في السنة الأولى والسنة الثانية من المشاريع. إن شاء الله كده نكون انتهينا من الفصل الأول. هناخد المطلوب طبعا في التاسك في المحاضرة دي إن شاء الله، برضو تلخيص وإرسال التلخيص المحاضرة عبر الخاص على الواتساب على رقمي، وأي استفسار في المحاضرة دي إن شاء الله بيتم الرجوع عليها على الخاص، وأنا سوف أجيبكم إن شاء الله على أي استفسار. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.